كنت في احد القضايا هذه ولهذا قلت دائما ابدا هذا الوالي منقوص نار وهذا ما يجعلني على الدوام احس طالب العلم على تشغيل الفكر والمخ والقلب في التعامل مع الادله بحيث اثناء الكلام واثناء القراءه لا بد ان يكون يقرا لينتفع ثم ما له من نصوص سابقه اذا راها بخلاف ذلك يعترض ويراجع. هذه مساله هامه لان مشكلتنا نحن اليوم قبيلة كان يتكلم مش قال هذا الأخ شو كنت قبيلة قال لما أتكلم قال من لم يعمل خيرا قدرة كان إحنا كنا أخر الرجل عندنا مسلمة وحاك منها وحاولها نستدل منها حلا لأن في هذا الوقت كنت نقرأ أنا نقرأ وعندي شيء من التعظيم والتقديس لكلام العالم وكأنه ماذا ثم تقول الرموز العية وقوية واللي الإنسان لازم يخرج فهمت يا جماعة يجب الإنسان لازم يخرج وحيكون مسألة هامة اللي من الأخيرة كنت أتناقش واحد بس أخي بس رجل في محضرة يقول لي ما كريم وإلا يجب في الشيخ يكون مسألة هامة ناقش واحد وأنا ميرتي في كنيسة يعني شغلت لك القصارى ما في جودك بتعطيه هذاك هذاك الفهم السليم يعني مو لماذا لك تريد أن يحصل على هذاك الفهم اللي هو صحيح كما قال ابن عباس إن الأمر بالآية فأفهمها فتأملنا أن الناس كلهم فهمونها معي ما يفهمونها بودي أن يسأل هذا اقرأ اقرأ والأنصح من يريد أن يتعلم اكتبوا معي هذه الجزئيات هذه مساحة هامة جديدة بمعطياتها موجودة تفضل اقرأ أنصح من يريد أن يتعلم أن يسلك منهج أهل الحديث لأن هذا المنهج يجعل طالب العلم يقرأ وهو طالب للحق لا تنقيص ولا جرأة اسمع اسمع هذه الجزئيات يقرأ وهو ماذا؟ زين؟ لا تنقيص ولا جرأة على العلماء ودي لو كنت شيخ بدالي انه كذا هذا وقت تكون عندك اقرب اما استغرب ما نشتي هذا شفت كذا قالت حذامي فصدقوها قلت له قل لي معليش الشيخ يبدو لي ان هذا الامر لكذا انا نقبلها ونعرفك تعترض لك الحق في ذلك بل تعظم في عيني اما ديرالي علي بن معليش معليش بقول اي انا لحد الان في منهجي العلمي نحب الطالب اللي يقول لي الشيخ قلت وهذا بخلاف قل له عليك قل لا يغني أشياء الآن لماذا؟ لأن هذا الأمر قيل لمن هو أفضل مني قال من نوقش الحساب عنده بتقول له عائشة كيف تقول هذا؟ نحن منه من الحق قل له كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه بسبب العجم بسبب نزيره ما قلتوش لعله أو كذا كذا لا مباشرة ربي إن ترى قلت ربنا وحب فهذا لا يمكنك تقول وهذا حق وهذا يهدم طالب العلم في الإيمان قدرة على المنافسة على ماذا؟ على رأيه نفسه ويكافح إلى الممات حتى يتبين له ماذا؟ أنه الحق أو حتى يأتيه الحق هو منيه وأجله واضح هذا المنهج الذي عشنا عليه والذي نريد أن يعيش عليه كل طالب علم عالم عالم مكانت ومكانت لكن لا نعطي أكثر من مجح اسمع الآن الله يعزك حياد شكرا لك المرفق الراجل ماشي لا تنقيشا ولا جرأة يعني أنا قضية أنا طالب للحق وطالب للحق لا يستلزم منه أن نتجرع للعالم ولا نقص من قيمته بدأ لي أنه مخالف نقول لا مخالف ولا نقرأ مقرية نكون شقها احنا مش من وين جينا نقرأه على أساس الكلام مسلم تفضل يا أبو بشر ولكن كان من منزلته ونفس رجوعا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فترى أنت يا أخي لما يبدو لي من المصر اللي تبين لدي على خلاف ما عندي قال منكر الله هذه الحق والحاجة هذه أن أستدل ببيان الخطأ واضح؟ امشي هذه الأولى يعني العلم جرأة للخطأ عرضة للخطأ نعم جيد. وهذا المنهج يرفع همة طالب العلم إلى البحث عن الحق ويساعده على الوصول إليه، وفي هذا المنهج السليم يكون في حصانة دائمة من مرض التقليد الأعمى ومرض ادّعاء عصمة العلماء وتقديسهم وتعظيمهم إلى حد أن يسلم لهم في كل ما قالوا بأن العالم لا يخلو من النزاعات البشرية. من النزاعات البشرية. فهمت الآن والآن. أول شيء عرض مالك للخطأ، اثنين كنزعة بشرية في العالم كذلك لأنه بشر ومش بشر نعم. منها الانتصار إلى الرأي أو الانتصار إلى المذهب أو الانتصار إلى الإمام أو الانتصار إلى الجهة التي ينتمي إليها، ومع كل هذه المصائب يعني عرض الخطأ وزيد فيه نزعات بشرية فيه. دونك هذا ما كيدخل بين يدينا كي نقراو نقراو مسلم الشافعي لازم كيجي يرجع الشافعي ولذلك لازم. فإذا هذه النزعات الموجودة الخطأ مع النزعات يسلسل علي والحياة هذه أنا على قائد ما ترى يكون المخمالة شغال فضل. فمع كل هذه المعطيات السابقة في الفكر يصبح لزاما على طالب العلم ابتداء وطالب الحق انتهاء. طالب العلم ابتداء لأن أنا كنت بالمسألة أنت مش حق فيها ولا لا، فأنت طالب العلم ابتداء لكن لازم تنتهي إلى ماذا؟ إلى الحق فيها. وقال الحق انتهاء أن يبتدئ في كل مسألة يريد دراستها بالأصل الذي خاب وخسر ثم ضل وانحرف من لم يعود عليه على وهو كتاب السنة. يعني لازم أنت تراقب دائما كتاب السنة، لازم تحكيم كتاب السنة الدواء لأن ما نجي نحن حاجة إليه موجود في كتاب السنة. فإذا كانت هذه انطلاقته وزين ذلك بحسن وزين ذلك وزين ذلك النجم وزين ذلك بحسن وزين ذلك بحسن رجوعي أبتداء مرخ الملكة وفي مرخ المنزل كذاب وزينة كذا وزين ذلك النجم. إذا كانت هذه انطلاقته وزين ذلك بحسن نية وصفاء قوية، يعني إذا كانت الانطلاقة معه خلاص ونجي صادقة، سيكون بإذن الله عز وجل من الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي طائرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو فارقهم حتى يأتي أمر الله، سيتكمل مسعاه بتوفيق الله عز وجل، ولا ينسى في هذه المسيرة الصادقة الرجوع والاتباع والاقتباس من اجتهاد. يعني شوف الآن بعد كتاب السنة لازم صلتنا بسلفنا الصالح ونرجع إليهم من ناحية ماذا؟ أن نقتدي منهم في المسائل التي قالوها، يعني يجب أن لا نتخلى عنهم وترهم، نتجرب عن ما قالوا وما كذا، وهذا قلنا في محمد بن شديد رجع من كثير رجع ثم نشوف النصوص نرجع كذا، ومع إذن عن رجع العلم ذلك المتوقع كذا، فإن كان هذا يعطي لهذا الموطن وهذاك البحث قوة يعني، نعم. ولا ينسى في هذه المسيرة الصادقة الرجوع والاقتباس من اجتهادات من سبق ومن سلف الأمة ابتداء من خير الناس ومن صار على نهجهم وترصى خطاهم واهتدى لهديهم من أئمة الحديث والفقه. هذا المنهج يوصلك إلى غاية عظيمة ونهاية سليمة ألا وهي المحافظة على الشرع. هذا المطلوب الأول محافظة على ماذا؟ لأن أول شيء نحاول دائما نخليه هو صافي نقي هو شرعه. العالم عرض الخطأ ولهذا أبي عبد قال لأن يكون فلان خصم يوم القيامة خير من أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه شهور كلمة فيه قلت فيه بعد أن تطرعها غيبة يعني أنا أخذته هو من أجل حفاظ أنا بعد في يوم أنا أخذ مياه المكان قدام الله مش ما كان أخذ قدام مياه قدام رسول مع الرسول صلى الله عليه وسلم دقة كلام عيسى هو لا يسميها غيبة لأن حفاظ على الدين لكن كان حتى يسلم تسلم كذا يسجدوا لي سلموا كذا غيبة أنا اختبته يعني هو يكون خصم خير ما يكون رسول الله خصم. قال فتتركه لمن يأتي بعدك صافيا نقيا يشرب من عين النعيم الذي شرب منه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فلم تتكثر فتكون على الأقل من النوع الثاني من أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجانب قد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان فلا تنبت كلاء كذلك مثلي ومثل من فقر في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرق بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وإذا أراد قتل كما قلنا من قبل الرعاية الربانية فإنك ستكون بإذن الله عز وجل من الصف الأول الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بما طائفة قبل الله ربة الكهف والمشر الكثير أي انتفعت بالعلم فعملت به ثم كثرت فعلت ثم كثرت. طب الآن في السجن الأول هو تقول يعني هل أخذ تطلق والآن يجيب النصوص تعرض على الشريعة صافية ثم بعد ذلك إذا وفق يعني وفق مع الجن تكون من السجن بتاع الأول الذين هم معنا ناس انتفعوا ودافعوا الناس بعد ذلك خرجت أجديد مش جديد يعني خرجت مباهيم وسويتها ووضعتها الناس هذا نعم من الله. نعم خلاص هذه كانت نصيحة كنت قلتها قبل يعني سفر اللي قبل هذه في حزم سعود حزم سعود كان مجل سفر من بعد الجيجية هذه بعد خلص خط طبعا نصيحة هي انت في بيعة طبعا العينية فانت رأى ولا قضية هي افتهاي انا نقرأ ونحن ابتداء نصب وفتن ثانيا نبحث عن الحق سواء كان بخلاف ما قلت او كان موافق لما قلت الفائدة يكون وقائم على هذا المطلوب. نعم وكنا قد نكمل سعيد بعدين طب الراجح كان الله لا تقبيل كان راجح كان كما فوزانا قال رحمه الله فنحن حديث صاحب البطاقة وصاحب الذي لم يعمل خيرا خطا ويخرج من المال على حسنه الذي يتحسن من العمل نطق بلا اله الا الله عن قلب وعن ايمان ثم قتل او مات في الحال ولم يتمكن من العمل او كان لم يبلغه شيء من هذا الدين لبعده عن بلاد المسلمين ولكن قال لا اله الا الله مخلصا ولم يعمل لانه من يعرف العمل. اما الذي ليس له عذر في ترك العمل وتركه من غير عذر فهذا ليس بمخلص بدليل الايات يعني كاف النبي قال دخل الجنة بهذه البطاقة الجنة شهدوا له بأنه لم يعمل خيرا قبل ودخل الجنة ألا لأنهم جعلوا الأمل ركن أو شرط صحة في الإيمان قال بدليل الآيات والأحاديث التي تدل على أن الإيمان لا بد معه من العمل الآيات التي لا بد من العمل هي تقرن الإيمان والعمل الإيمان والعمل ما قال لا بد له من العمل ولذلك ما قلت في الله نتكلم مع واحد قال لي الأعمال من أعمال من أعمال كم أركان الإيمان بين ست وفل وين العمل لو كان العمل ركن أولى الناس بذكر يمنه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عن الأعمال مقصودين أعمال جوارح وأما أعمال قتل من اعتق لازم من وجوب من غير ذلك مما يصيرك من أحكام شيء لازم. نعم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس بالحبيب يجو إيمانه شوف الله هذا كلام تأمين وإنما فيه نفي عمله الخير وفي الحديث الآخر نفي يعني هو قال هذا ليس بمؤمن قال هذا ليس بمؤمن ها إيه ويقشف سمي يقول هو ليس به نفي الإمام وإنما فيه نفي الخير ها هذا شيء لا معتقد خمسة مين هاي يرد عليه خمسة مين صار كله لازم نتعلم قبيل الدرجات هذا اللي حبينا نقول قبيل ما يتلقنا من قبيلة الاصطلاحات هي هذه الإشكالية لما يصبح كلام لعالم ما أصل في أمور الشرع يصبح بعد ذلك أي نص هذا الكلام يفعله فذات ربنا عليه بنص أبي نص آخر هذا الذي أسلم ونطق بالشهادتين يعني على مذهب الشيخ الراجحي والفوزان الشيخ بن عثيمين يقالوا قولين ممكن هك وممكن هك ايش يستلزم عليه ادخال كل من اسلم ونطق بالشهادتين يدخل النار ثم يخرج منها يعني جميع الصحابة الذين اسلموا في بداية الاسلام ونطقوا مال بالشهادتين وما فيش اعمال لازم يدخل النار حتى فيهم الشفاعة. وجدنا النص الصريح في ذلك في قصة النبي مع اليهودي لما قال دخل عليه كان مريضا وكان يخدمه فذهب إليه فسأل قال قل لا إله إلا الله التفت في والده قال أطع أبا القاسم هذا في دلالة على أن الذي يعني أن أبا القاسم عن أب فلم يتمنى لابنه مات النار قال لهم عليه الصلاة والسلام ترى ندخل النار فأصبح أنا في كل أطع القاسم هو أولى بمات بطاعته لكن يهودي وصل المساج آمين بيهود يهودي أطاع أبا القاسم ليش يقول أبا القاسم علم أن يعرفونه وقد يعرفون معنا أبناءهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم توفي فخرج فيقول الرسول يعني الحمد لله الذي أنجاه من النار أو عبارة فارغة هذه إذن هذا رب نجاه من النار لأن هذا قصة عقل ما عنده وقت الصلاة ولا صلى ولا يمكن مثل الصحابي الثاني شاهد منه جاء جهاد قاتل قتل وهو مثل ما صلى ما ركع ما سجد سجد لله قط لكن هذا لا نستجد به لأنه راح جهاد فأعمل العمل ما يحتاج للسجد ها؟ هذا هو الأمر هي من أعظم الأسباب المبعدة عن الحق الشرع وعن الشرعي وقال هذا العاف أو العادة هو لا هذا الحق لابد له من تجربه فضل الشيء عن نفسه يعني كثير من قدرة المرة الماضية معلش قدرة المرة الماضية لهذا الكلام صلوا كما رأيتمون يصلي لا نستطيع أن نحن كل شيء على الوجود لا بد في كل شيء من الرجوع إلى النصوص الخاصة بها إن وجدنا يصعب استدلال هذا لا بد يكون ما يعين على فهم هذا الكفاء على كيف يتحول هو من الوجوب وعن يخذ الوجوب وغير ذلك سؤال الثالث عشر من دار الشيخ هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان حديث لن يعمل خيرا قط حديث البطاقة وغيرها من الأحاديث فكيف الجواب على ذلك؟ الجواب ليس في هذه الأحاديث حجة لهذا القائل من ترك جميع الأعمال بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصريح كما سبق فإنه لا يتحقق واعتقاد لأن هذه كلمة لغوية تصديق لكن الإيمان هو يعتقد موش تصديق هو حابس عند التصديق لأن خبيري ذكره والآن ذكره نعم فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل وأما أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين الأوصاء يشفع لهم الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة يخرج رب العالمين برحمته يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط قال العلماء المعنى لم يعملوا خيرا قط أي زيادة على التوحيد والإيمان ولا بد من هذا لأن النصوص ترى شان يقول لك بيت ليس المؤمن قال العلماء سمعت ولا ماشي جبيني سمعت ولا ماشي جبيني الجاد خلاص انتعش تفضل بس تعال تقرأ لي رحمه الله قال العلماء المعنى لم يعملوا خيرا قط أي زيادة على التوحيد والإيمان لم يعملوا خيرا قط زيادة أخرى في الإيمان اسمهم مؤمنين وكبيني قال لهم كافيهم كفر عنهم لهم ها؟ ما أدري راح انتبه إذا عندك كلمة تترخى ما تبغى ما أحيان كل ما أسمع شخص كذا يقول لك أبي القاسم سلم هذه أسئلة أسئلة كذا أسئلة ما أدري قال ولا بد من هذا أن النصوص يضم بعضها إلى بعض تسلان ولا لازم يضم بعضها بعض هذه علاش دائما وبلا عندما يكون سلاح المعول عليه في النقاش العلمي النص الذي المخالف يطلع يهبط يحكي مع اليمين يحكي مع اليمين ولا تقولنا قال لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض وكالذي نصوص على أن الجنة حرام على المشركين. هذا سبب الصحيح. يعني أنه مش المشركين. وبين يقول فرعون والآخر يعني فهم خلقين فهم. وهذا بس ما مش المشركين. كم؟ وقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي ينادي في بعض الغزوات أن لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمنا. ولما أمر على بكر للحج بسنة التاسعة من الهجرة أرسل معه المؤذنين يؤذنون منهم أبو هريرة وغيره يؤذنون في الناس بأربع كلمات منها لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ولا يحج بعد العهد مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فهو إلى أربعة أشهر وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كافر قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله يعني الآية كبيرة جدا مثلا مشركين وفرعون دخلوا النار وفكروا يخرجون بعد ما دخلوا النار ولو مؤمنين يعني دخلوا للنار ثم بين امر الحرب في يد الايمان هم قد خرجوا منها هاي الاشكاليه يا رسول الله طلب كل العلماء الى المدارسه وطلب العلم لما الانسان يريد ان يقرب يجد شر الخيرات باذن الله عز وجل لا جهل دائما نكرره خاصه حد يجي جاهز يقول دين لا مدارسه ولا يجي انسان قل لا بد من المدارسه لا بد من طلب العلم لا بد من عيش اخوانه لان الجو يبقى علمي أشوف ما أشوف خايف من هنا مثلا فايدة طب نعم رح تكلمت الآن ما شفت شو خايف ولد جابت لي فايدة من هنا وخرجت فايدة من هنا ويا رأي أنا خلاص يبقى الجو حبيت ولا تمشي بالعلم يمشي ما جايبك تمشي بالعلم ما نقاش من جد طرش عم الناس بيسعى وتراجع أو تتصف هاي تذكرك إن أنا عم في جو عم بقول لك تقول كان شو كان قال ولا كان مثلا مثلا خلاص نجى إحنا ما زلنا راجعين في الطريق ما زلنا في الطريق راجعين بعد ما تكلمنا ونقشنا المين جمعين كانت في الطريق أهدف يا أبو مدين قال يا طول الله جودت اللي شو كان يقول مثل ما تقول الشيخ كده فلان بضرب الفلان ها؟ هاي تذكر رؤية اللي أنا في شاهدين كنت مبتدأ تليل حتنا فيها ومشينا فيها يعني بداية رؤية نهاية نهاية رمضان في النهاية وقلت له أنا فرصة دين هذا الميلاد بعد مشينا بالبحث بدون اجتماع وخلاص ما عارفش نقبل أنا عارف في قائم قبل أنا وعليش دائما نقول في الإشكالية والمراحل دائما نبحث عليها طلبة العلم شيء خريبة مش عارف أقول من طلبة العلم أو طالبات العلم في هذه هامة نقطع لهم ما بذكرهاش أقول هذه كانت هذه وراها إشكالية كي طالب العلم يقرأ النص الحديثي ثم يقرأ شرح العالم له سيجعل شرح العالم هو ما أراده النبي على المشكلة على المشكلة يعني يصبح مرة يتكلم بالحديث على فهم على الشيخ الفلاني هو ليش هو الذي الألفاظ الحديث تقول نصف الرخ يعني المجد مع الزين الزين بصوا غاكس المجد عاقل نص وزراحي ابدأنا بميامينها وبمواطن الوضوء منها كنت عني منك وحتى لا يكذب الميامين ابدأنا بميامينها يجي اللحية العملية الشيك اليمين اللي يبدأ موطن الوضوء وبعد يحبس العلماء على لأن هذه المطاعدة العلماء قالوا الوضوء لازم يدخل هو الوضوء خلاص الفخ معنا لما تقول له خلاص خليك نحاول النص بيدينا خلاص طيب نحاول النص بيدينا وشرح لي هذا النص سويه عملية حاكم يشيل النص شرح العملية داري ريح لكن هو يكون يشرح ها وقول مشاه بعد وقت والعلماء هلا الباب بشيرا حلقة حلقة خليها يما يما حقها الله عز وجل يبيت يرقد ليه يا جد ها؟ هذيك لازم هيرجع العلماء وانا كذلك من حين من بعض الاطراف سبق خليل مرة بها صح ولا لا؟ نحاول نجمع الطرق نحاول نجمع اذا ما استطعت لعلي اجد في الطرق شيئا واذا لم يجد يجب علي الرجوع الى خالد الحمد يعني احنا نولي مخلد فهمت؟ الحين تضمر الاحاديث ها وصب تطلع ها تطلع ها ما نقاش فيه ما بدل فيه المقصود هنا انا جاي الحديث ها تجمع الطرق لهذا الحديث هذا لعلك تجي بعض الطرق ما يعينك على شرحه إذا وجدت سيارات لم يجد فهذا تراجع فوق العلم وشو؟ أكثر كبيرة الإيمان إن الحمية تم فيها شيخ الإيمان والقرآن فقط أفضل الشريف وتقرأ أفضل الشريف وتحس الإيمان اشتبه شيخ نعم هذا الشيخ الحصاري يختلف وسلكين وكل شيء قوي يعني كل شيء الشيخ الحصاري خليني سالك بس هو تفضل قول السبيل سوني شفت هناك شبهة الذين يكفرون بذلك بتاعك ما يسمونه تنسعاما شيخ يستدلون أولا بالنصوص التي تربط بين الاعتقاد والفعل حتى يقول أنه لو كان هناك إيمان لابد أن يظهر العمل والنصوص التي شيخ نصوص التي سمعت أقول بسمح لي تقول في الشيء بين الدين يقول الرحمن أصل علم بين له ما أعد الله أمامه في معنى كلام النبي قالت فيحب ما أمامه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء الله يعني هذا يكون معلمات بعد الموت وليس النجاح لأن العلم أي شيء تساؤلها عظيم جدا فإن لا نكره الموتى أنت تقول من أحب لك الله قال موش هذاك هذا النص هذا ومجهوله من أحب لك الله إذا كان المؤمن حضرته الموت فيريه الله ما أعد له ما أمامه فيحب ما أمامهم يفتح من الجنة هذا فيحب لقاء الله فيحب لقاءه وأما كان فيحضره المنية فيعظم أمامه فيكره ما أمامه فيكره ما لقاءه ومن هذه النصوص هذا يجيب إشكالية قد تبدأ النجام كما قال تعالى جوانا أكره الموت تفضل لا في النص هذا أنا أحب الإسلام أنا أحب الإسلام فجاءت شغل أنت كلام عايشة أجلت إشكالية كبيرة بالنسبة لمن أحب يعني الآن إحنا عندما نسمع من أحب لقاء الله لأن ذلك مدى الدنيا تصبح من بعد مع مع الإنسان مع نفسه في نوصل هذه المرتبة وكيف كذا وكيف كذا تصبح مشاكل بعدها كان يدخل الوسواس من هناك في المشاكل فإذا الناس اعتراف عائشة وبيان عائشة أن نكره الموت جعل النبي أن يبين لها معنى أن أحب لقاء الله نبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين أبوينا فأضطع علينا فخشينا أجل قطع زوجنا وفزعنا فكنت أول من فزع فأردت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فزرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع جدول قال فاحتجزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذكر العرب سموه الربيع الربيع يعني لأنه ينبت يعني كان أسمش بأرس يزداش بأرفع فقال فإذا الربيع دخل مش هذه الكلمة هذه تحتاج إلى لكن لم يقول للراوي الجدول تحتاج إلى تروح ترجع للسرعة لأنها من جيش على ذهنك ولا ترى لأنه ما يصعب عجب وما دمنا عجم يصعب علينا يعني هم مثل هذه الكلمات الحمد لله في الرواية فالربيع الجدول نعم فاحتفز فقال أبو هريرة فاحتفزت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأطأت علينا فخشينا أتقطع دوننا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة أعطاني نعلي فقال إن في نعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة طيب أشرح أنت هذا النص دون تعليق دون والو هذا شوية بس هذا الشيء ذكرها تبين قال تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا خلع ايش كده ايش كنت مثلا سمعت جميع الجقرات هل حين قال قطع وراه قطع وراه قضايا هذه العلمية وهذا المنهج العلمي بعد ذلك بإذن الله في كل حياتك تكون عندك هذا الانضباط بهذه السؤال والله الذي لا من غير تكلف تقرأ انت المقرأة فقرأ يا عبد الله قال فكان أول من لقيت عمر فقال يا أبا هريرة أعطاني عليه فقال اذهب بنا لي هاتين، فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. لا اشرح هذا. نقول شو يصير ليش تنصيحين؟ نحن مش اشرحها بس مش هيك، نقول في مكان الرسول بس انا بس. انا اخذنا عليه ثم يستحق هذا الحديث يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. في العمل؟ خلص. مستيقن يستيقن بالله مستيقن بها. يقول واحد لا اله الا الله مستيقن بها قلبه. معلش دكتور الان هذا امر سؤال واحد اخر. ونحن ليش مش نتكلم عن هذا الموضوع؟ شوف عين الحلوة شو جراحي ها هو نص وجه بلال منه راح بسمي في الموسيقى كيف بسم حصر اليقين الله تتجنب وجهه بارك الله افهم معي افهم معي يجيب يوصل نقول لك شوف انت وين رحت انا اقول لك اشرح وعند اهل مس مش انه نشوف وجه الدلالة وما استفاد منه ونروحه بعد ما نكمله هذه هذاك الوقت يأتي سؤالك انت تقول الشيخ الان كيف نبغى هذه المشركة انا كيف ضباط ولا مش ضباط صدق تم الان هذا الارسال من النبي لهذا الصحابي يعني اي واحد يوصل له هذا الخبر رايح يفهم ان الاعمال مش في اصل ماشي مطلوبه يعني مش مطلوبه يعني ان اليقين بلا اله الا الله كافيه لكل الخلق وسيفهم منه انه ممكن يترك العمل من غير وجه ذلك كما دام انه قالها مستيقنا ممكن هذا مش هذا هذا اليقين هذا دعم شرع سهل الشيء لأنك يقول وش كان اليقين معناها معناتها راح يجعل أمر وعر لا يتحقق ومن بعدها يحكم على روحه بكفر يحكم على النفس ما بتقول كي تقول مش سهل اليقين معناتها أنت رايح دخل شيء من عندك وشروحات من عندك وتخلي الأمر بالنسبة للناس أصعب ما يكون لما قلت مش سهل اليقين وعادته هذا نقطة شكرا اليقين المنافي للشك ثم لم يرتد. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر زينة الجي فخررت بإستي فقال يا أبا هريرة رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعي ركبني عمر ها؟ ركبني على أثري يعني وراي جاء في لغة العرب ركبني قال هو قال ركبني على أثري زاد إشكالية مش ممكن جاء أبو هريرة الأول بعد عمر مش جاء ركب أنا جاء ركب ربيعة كان ربيعة جاء ركب حضر ربيعة أي ما شاء الله إيه أمر بسيط شو جاء يعني أنا قلت من هذا لأن هذه الجزئية البسيطة هي قد أخذ بالطالب إلى بعيد عن أصل الموضوع ومع هو أهم ويضيع ولهذا أنا أمين وأنا بذلك في هذا المجلس قال نستفيد من يرحمك الله نستفيد من جميع النواحي هذه أذكرها خلي هذا الموضوع بعد خلي هذا كذا شغل تركناش في مسار ضيق تدرك المعنى وغير ذلك بدون أي إشكالية نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة فقلت لقيت عمر أخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي فقال ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله يا أبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بين عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم فرجع مسلم أنت أرجع مسلم أنت قوله يكفي ها؟ قوله يكفي يعني قولها كاف والاحتمال تعنهم يتكلوا كان وارد والنبي أرسل به ذلك فلما جاء عمر مش قول عمر قال داعهم يعني الرسول عندما أرسل كان إمكانية الاتكال موجودة ولا لا كانت واردة ومع ذلك أرسل لو كان لابد من عمل ما كان النبي ليرسل لأنه مخالف الشرع شوف شوف يقول لك شكون يا فهمش يقول في اشكاليه يقول في اشكاليه ولا صح صح ما فيه مشكل بين التصاور ولا ما يقول لك النبي لو كان الاتكال غير وارد ومش معتبر لما أرسل النبي لو كان يجب أن لا يتكلوا لما أرسل النبي يصبح إرساله خطأ هذا أنا أقول النبي أخطأ معناتها مع ورود الاتكال أرسل النبي معناتها ترك العمل وارد عند من وصل إليه كلام يكتب به هذه أول قضية هل قلت أنا شفت بتشوف مش يشوف أنت واحد يجي معي أنت أرى كين سيد ينتس في الدار وصل عند الأخ الرسول وهذه المسائل نقول دائما يجب عندك شيء خرجه لما كان يجي يقسم الناس إلى ثلاث أقسام صاحب إمام صاحب علم صاحب شبهة يقول صاحب الإمام أعطيه العمل بعلم يعمل عند الأرض نتاع ماذا تسمع ازرع ازرع ازرع يمشي صاحب العلم لابد له من موعظة إيمانيات عنده الزرع والبذر مثل الأحجار لازم تقيه ماذا تريله يمشي صاحب الشبهة لابد له من مال من جدل خرج من المدينة مرة كنت وهون علاج أذكرها مثل اليوم كان يوم شديد الحر غيرت الثياب تاع مرتين سيدار الله شو ممكن نروح نحج نزور دار عرق في بيت اليوم التكثير تكثير ما تكثير وغير ذلك لما انتهيت قلت هكذا فهمتوا قالوا لي فهمنا سبحانك الله بحمدك جزاك الله خير جونا يا بين قلت انا اقعد بس دقيقه بس هات الجماعه الحاضر عرفتوا بعضكم بعضا أي واحد ممن كان جالس بين يدي يخرج كله يقول لكم الشيخ ما قنعني لا تكلموه هذا صاحب فزعت يا قلبي قال واحد الشيخ شبهة كان راح يخرج يقول أنا صاحب شبهة وراء يعني باينة هاي الداخل لازم ماذا لازم استفراغ طب الشيخ بشفيته جدا هاني هنا مرجع مرجع عندي بالموس إن شاء الله بعدين دستوري بس دم البلد من أي مكان في عمر مع صبي قدام ضربوا حتى أدمى لحد دم الفاس جاب عمر ربط قتلي بقتلني ولا بخدش فيه لحد دم الفاس تحول ها هذا بلا ضرب يا أخوانا كلام ضربنا طالما كمروا لنا فضل فهمتنا هذا الحديث نفسه وقع للنبي مع معاذ بن جبل ما حق العباد الله ما حق العباد قال ماذا ولا يشرك بجناه قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم في التبت ماذا فعل معاذ أخبر بها عند موته تأثما فلا تبشرهم فيستكبروا معاذ منكم أنها ليس للوجوب لا ما كان عنده النص الأول الذي أرسل به أبو هريرة لو كان عنده النص الأول يقولوا فهم منه ويرسل النبي فهم منه ماذا الجواز وأن عالم الأخبار من أجل الاتكال فقط ليس عدم الوجوب من أين فهم لو أمن الصحابة أخبره ما أخبره نجد هذا عنده وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعلم البخاري باب من خص قوم من خص قوم بباب بخاري ذكر هذا الحديث باب من خص قوم من دون قوم بالإمام فغلط توحيد الإمام قلت البخاري توحيد قلت البخاري استدل باب من خص قوم من دون قوم بالعلم وجاب هذا الحديث ما في قال لا تبشره لا تبشره هو أصاب لك الخوار ما بخشت هو لما أخبره النبي به دل على أنه ليس للتحريم وإلا ما كان النبي يخبر به معاذ يعني أنه علمه قلت لك هو ليس بأولى من لا هو أولى ما عميش هو أولى من غيره ولا هذا خصه النبي به لأنه هذا من العاملين ليس من المقصرين معناتها يحسن فهم ماذا النصوص والتعامل معنا إذن فهو استفاد من قوله بشارة النبي له بأن هذا الأمر النهي ليس للتحريم، فأخبر بها معاذ ثلاث مرات خائفة خشية أن يلحقوا الإثم. فالآن الناس يجاوا بعدهم إذا اتكلوا أو العلماء على نص صحيح صريح ونفس المعنى الذي حصل لأبو هريرة وذهب أبو هريرة ليبشر كما قلنا شاء الله أن يكون في عمر في طريقهما عمر مثل هذا النص هذا. وروح وإن حبيت ما فيش واحد من أهل العلم جاء في هذا السياق هذا مع وروده صراحة ووضوح مع النص الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن مريم حق وأن عيسى حق وأنه كذا أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل صحيح ولا لا؟ أو لم يكن حديث البيضاء ما شاء يعني هذه النصوص كلها موجودة يا الله وما ذلك لا تجد لها ذكرى طبعاً عبد كل أهل الصلاة قال النووي أين الفاتحة وجوبها من هذا النص؟ ماشي ماشي. يعني دليل على أن في نصوص تشمع لهذا يأخذ حكم. الشيخ ولا بعض العلماء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الراكيف اللي حول عليها ولد من هناك لانه حتى ما يمحس ذكر في شيء جزئي قال لما ذكر ذلك جزئي وهذه جزئية فيها أمر فدل ذلك على أنه أمره بما يجب الصلاة لا بل يتأخذ مما أمره يمكن أن يقوم إذا امتدام لكل الأشياء الصفات التي ذكرت في حديث في صلاته يعني وجوه تقول هذا جزاز في البداية لا تتم صلاة أحدكم حتى ما بدأ يعدد هذه الأشياء كم كانت آخر حديث آخر حديث على البطلان كل الرواية في الرسالة في ما بدل إذا كان على القول ما ذكر الواجبات وسكت عن غير الواجبات ليس بواجب أفهم مني الآن صلوا كما رأيت منه أصلي لا يعني أن جميع ما يفعله النبي هو واجب في الصلاة لا ليش عمم هذا ليش عمم في هذا قاعدة يعني تقريب يقول النصر الأخرى ساعة ويبقى عنه في بقية هذا يقول أنا بالنسبة لي حتى نقول مثل هذا نجمع جميع كل جزئية من جزئيات الصلاة تكبيرة رفع اليدين وتوابع حاجة جميع النصية والأخرى جميع النصية من خلال هذا يستطيع نفذ إلى الحكم هذا اللي عندي أنا نقول لك بس أنت رقص إنسان أنت رقص صحيح يكون الحكم أنت واصل لشيء صحيح يعني إشكالية في نوع هل أجمع اللي الإشكالية فين هي لما تعبنا عما كان عليه الصحابة في الاقتداء بالرسول في صلاة جاءت هذه المشاكل أنا أقول لك من الإشكالية في جاءت الأنهار لما الإنسان أخلى في صلاته بإقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاكل جاءت واجب وركن وغيره أما صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان هذا الأمر والاقتداء بالرسول مسلم عنده بدون بحث عن أي جزئية من جزئيات الصلاة لما قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي كان التعليم لهم من الصلاة مثل ما صلاها النبي فيقف الرجل يقول إني لا أريد أن أصلي ولكن أريد أن أعلمكم صلاة النبي فمعنتها هذه الصلاة أخذوها جيل عن جيل بدون تبيين أركان واجبات سنن ما شاء دخلت هذه الإشكاليات لما بدأ الفقهاء يبحثون على هذا الركن وهذا السنة وهذا واجب وهذا مستحب ثم تلك الإشكالية الرسول قال حتى تطمئن ساجدا رافعا بما يحصل الاطمئنان البيان لهذا الاطمئنان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هما بدأوا يزيدوا في هذا هذا واجب وهذا كذا أصبحت صلاتنا مثل الحالة التي عليها وهي النقل للصلاة يعني أصبحت صلاة الإنسان هي صلاة المسيح صلاة شوف شيخ بنتال المقنش هنا يكون معرفة الواجب والركن المستحب من باب معرفة ما تطلب به الصلاة وما لا تطلب به الصلاة ما يسجد له السجود وما لا يسجد يعني إعادة الركن من غيره في هذه الأمور شيخ أفهم مني اللي احنا قلت التعليم التعليم الصلاة هذا في عشر الصحابة كان هكذا أمر بالاقتداء بالصلاة فكان هذا الناس شاهد عند الصحابة كلهم فلما بدأت هذا الواجب هذا الركن ثم تبادلت بل إشكاليات على إفساد الصلاة بدأ بعض الفقهاء يتكلم حتى أصبحت الصلاة عند الأحناف ليس بصلاة كلية وعدوها صلاة ولا يعني أنا أن لا نتعلم هذا الركن وهذا الواجب لكن حبينا نقول أن لما كان العهد الأول بعدم الاتفاق في هذه الأمور هذه والمقصود من فعلهم هو الاقتداء بالرسول كانت القضية إقامة الصلاة صحيحة إلى أبعد ما يكون. تفضل. شيخ الزاني يرد على الذي يقولون بندبية تكبيرة الدخان. قال استدل الجمهور عليهم يعني حديث المسيء صلاته حينه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام كما قال النووي، وهذه حجة ضعيفة، وذلك لأن حديث المسيء صلاته لم يقتصر أحد من العلماء المشهورين على حصر الواجبات بما ورد فيه، بل كل منهم يزيد على ما جاء فيه بدليل ظهر له. خذ مثالا على النووي فإنه يقول بوجوب السلام في آخر الصلاة تبع لمذهبه، مع أنه لم يرد ذلك في شيء من طرق حديث المسيء. ومثله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح الحافظ بن حجر، فكيف يحتج على غيره في موضع بما هو حجة عليه في موضع آخر؟ وهذا كله بناء على ما أفاده النووي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بهذه التكبيرات وليس كذلك، فقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث بإسناد صحيح من حديث رفاعة بن راكب أن رجلا دخل المسجد فذكر حديثه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مباطنه، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك تم الصلاة. أتوقع أن نقول الشيخ ناصر من البداية. قال احتج الجمهور عليه أي على نفية الانتقال بحديث المسيء صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرة الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام كما قال النووي، وهذه حجة ضعيفة، وذلك لأن حديث المسيء صلاته لم يقتصر أحد من العلماء المشهورين على حصر الواجبات بما ورد فيه. الشيخ السؤال هو هل التي الأشياء التي وردت في حديث المسيء صلاته هي واجبة؟ ينظر للمجموع المجلس يعني تعرف ما إلا قال ابتداء هي واجبة وبعد إذا جاءت قرائن أخرى هي خلاص نشوف القرائن، أما القرائن خلينا نحكم إذا فيها صلاة كاملة تاع النبي أحسن ما نحكم، إذا نشوف القرائن ونجمع النصوص من خلالها كما نستطيع نحكم. استنبطوا أنت استنبطوا هذا من البداية أنتم غير قرأت لنا الشيخ ناصر لأن كنت نحاول نقل لأن كان هو في معرض الرد على من؟ على النووي، مع أني مركز وش يرد على النووي، لكن هذا الكلام اللي قيل في الوسط مرضي أن فيه كلام في قليل الوجوب أكثر مما أحد يقول النووي، فمشيت مع موضوعي إلى النهاية تاع النووي والرد عليه، بعد قلت له أعد قراءة كلام الشيخ ناصر الآن رغم حط تركيزي على ماذا أرد على النووي، لأن الفتاين كان يرد على النووي لازم يمشي معه يمشي معه، بخلال اللي قال وششف لكن كان تسجيل خفيفك فلو صورة غير واضحة، لكن الرد على النووي كان عندي باتراح لأن هذا كان مقصودي لذلك. لما انتهيت من قرية النووي ورد عليه الشيخ ناصر إذا قلت له أعيد القراءة مرة أخرى لكلام الشيخ ناصر، ما أشرح كيفك في الرد على النووي وأركز على هذا الكلام قال الخبيري كان مر هذا جيله وفهمت منه أنا شيء، لكن لما كان غير مركز ثاني له قد أخطئ أعاد القراءة، ففيه من هو أفضل مني حتى نحلق رأي يجمع بينها كله يعني دق باع نظر ودق كذا كمور يسجل كله. لأن لما قلت له على القراءة على بالي حتى ما راح يتفطن هذه الجزئية متاع راح يشكر الشيخ ناصر قال لهم هذا مرة فيكم أنا ما مرضتش مرت، لكن واش قال الشيخ ناصر مرة في عاد القراءة قفل ها وش يقول الشيخ ناصر بين بوضوح ما يقول رحمه الله سبحانه وتعالى. وزن أعمال كافر يكون قرطبي وغيره في التفسير عن ابن عباس قال توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، هذا شاهد. فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته، فذلك قوله من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال من أول كلمة توزن الحسنات عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان كفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتقتل حسناته على سيئاته، فذلك قوله من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. تراجع أحاديث الشفاعة الكنائية لها المعوذ بذلك، يعني ما قرأناه من قبل، يعني مع رجوع لجمع طرق أحاديث الشفاعة. وعندي أهل كان كلمة موضوع هذا الجمع. أول شيء كل شيء ما في جواب شخص، ولكن الشفاعة لازم جمع طرق المفروض كلها في عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يلفوا شيء عليه. هل يحتاج الإنسان يراجع منه مثل الموضوع هذا؟ يكون فيه فائدة كبيرة إن شاء الله. الله خلائق يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في كتاب السنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها. ثم بعد دخل الشروح ومع أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله، بارك الله فيكم.